السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دي الحلقة الثانية من برنامج صناعة المفردين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء بداية لكل خير، وأن يجعله في موازين حسناتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا مع حضراتكم المرة اللي فاتت، وقفنا عند تعريف سريع كده ومبسط بالمنهجية النبوية في تناول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بقى النهاردة إن شاء الله بإذن الله هناخد الحديث اللي احنا اتفقنا على دراسته، أو اللي احنا من خلاله محتاجين نصنع المفردين، أو إن احنا ذات نفسنا نكون من المفردين. الحديث ده باختصار في صحيح مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا، بيقول لأصحابه سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قال الصحابة: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أنا عايز حضرتك قبل ما نخش في فهم الحديث أو إن احنا نبدأ في شرح الحديث، أنا عايز حضرتك الأول تنبهر معايا بالنبي صلى الله عليه وسلم بافتعال المواقف التعليمية. النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي ليه علاقة كده بقراءة السنة وقراءة السير، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يفتعل المواقف التعليمية حتى يستثير حفيظة أو يستثير أذهان السامعين فيسألون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة يقول: أتدرون من المفلس؟ حتى يفكرون كثيرا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس: احشدوا، يعني عندما أراد أن يعلمهم سورة الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبهرنا في هذا الحديث أنه قال: سيروا هذا جمدان، سبحان الله، سبق المفردون. فتعالوا كده ننزل الحديث ده على المنهجية والأول محطات الكبرى اللي احنا اتفقنا عليها. أولا الحديث بنتأكد من ثبوت الحديث، خلاص طالما قلنا صحيح مسلم لا ينبغي أحد أن يتكلم. يعني صحيح مسلم الإمام النووي رحمه الله في شرحه أو في مقدمته لشرح صحيح مسلم، وطبعا هو من أشهر الشروح، قال: اتفق العلماء على أنه من أصح الكتب بعد القرآن الصحيحان البخاري ومسلم. يعني خلاص، يعني سبحان الله أجمعت الأمة وأطبقت على صحة يعني صحة هذين الكتابين العظيمين، الإمام البخاري والإمام مسلم. فصحة الثبوت بفضل الله تبارك وتعالى، يعني مش هتتعبنا كتير. يعني الحاجة الثانية عاوزين بقى نضبط الألفاظ. الحمد لله الحديث يعني الجبل اسمه جمدان، وبعضهم قال جمدان بفتح الميم، المفردون بعضهم سهلوها، يعني أو بعضهم بدل ما يقول المفردون قال المفردون، ولكن الأشهر المفردون، لأن حضركم عارفين إن زيادة المبنى بتعطي زيادة في المعنى. فالمفردون خلاص ضبط الألفاظ، مش محتاج برضو كثير من الجهد، الحمد لله رب العالمين. ولكن يبقى الدائرة الأكبر أو المحطة اللي جاية، محطة اللي بقى محتاجة إن احنا فعلا، عايز حضرتك قبل ما تسمع معايا شرح الحديث ده، هنقل كلام بعض العلماء، عايز حضرتك تجلس وتسمع هذا الكلام بقلبك، فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني سبحان الله، فرب يعني واحد حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فعاوز حضرتك يعني تعيرني قلبك وتعيرني ذهنك وتسمع معايا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال على الصنف ده، طب ليه المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. احنا عاوزين نقول يعني اختصارا، أول حاجة ربط النبي صلى الله عليه وسلم جمدان بالمفردون. يعني برضو يعني الإمام القرطبي، وبرضو هو من شراح صحيح مسلم في كتابه المفهم على شرح صحيح مسلم، وفي برضو يعني بعض الناس، طبعا الإمام النووي هو الزعيم في هذا الباب في شرح صحيح مسلم في كتابه المنهاج، وفي إكمال المعلم، وفي إكمال الإكمال، يعني كتب كتيرة جدا جدا شرحت صحيح مسلم. الإمام القرطبي بيقول إن بما أن جبل جمدان تميز عن ما يحازيه من الجبال، يعني جبل جمدان يعني كان ظاهر جدا عن الجبال اللي حواليه، كذلك الذين أفردوا ربهم بالذكر هم مميزون عن غيرهم. يعني تخيل ربط النبي صلى الله عليه وسلم، ربط النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقول نتيجة السباق ده يربطه بهذا الجبل فيقول سبق المفردون، هذا جمدان سبق المفردون. فالمفردون ده معنى من معانيه ان هو كما ان الجبل تميز وانفرد عن بقية الجبال، أيضا المفردون انفردوا عن غيرهم وتميزوا عن غيرهم في بذكرهم لربهم. كمان المفردون هم المفردين، ها المفردين المشتاقين المتلذذين بذكر الله عز وجل. يعني تخيل ان فعلا ان الانسان لما يفرد الله عز وجل بالذكر، هذا انسان متلذذ بذكره لربه، زي ما مالك بن دينار قال كده، قال وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكرهم لربهم عز وجل. السؤال، امتى حضرتك تلذذت بذكرك لربنا سبحانه وتعالى؟ سبحان الله، الانسان ممكن لحظه واحده يتلذذ بها بذكر الله عز وجل، والله افضل من كل لذه. يعني وما تلذذ المتلذذون بمثل ذكرهم لربهم عز وجل. كمان ابراهيم ابن ادهم، يعني والله سبحان الله لما قرات الاثر ده الواحد سبحان الله شاف قد ايه بعيد كل البعد. ابراهيم ابن ادهم بيقول ايه؟ واعلى الدرجات، اسمع معي، اعلى الدرجات ان يكون ذكرك الله او ذكر الله عندك، اسمع، احلى من العسل واشهى من الماء الصافي. عشان بس انا بقول لك المفردون مش اي حد، ناس مميزين، ناس مشتاقين، ناس متلذذين بذكرهم لربهم سبحانه وبحمده. قال بيقول ان اعلى الدرجات ان يكون ذكر الله عندك احلى من العسل واشهى من الماء الصافي. ففعلا اللي بيذكر ربنا سبحانه وتعالى وبيتلذذ ده فعلا مميز عن غيره. كمان احنا عندنا ان المعنى من معاني المفردين ده ذكره ابن قتيبة، يعني الامام النووي ذكر، يعني نقل عن ابن قتيبة وقال هم الذين هلك اقرانهم وعمروا بعدهم، يعني هم الذين هلك أقرانهم وعمروا بعدهم. دي بتدل على إيه؟ بتدل على الرسوخ والثبات، يعني كل أقرانهم هلكوا وهم عمروا بعدهم. سبحان الله، إن الإنسان فعلا يكون عنده رسوخ وعنده ثبات. لذلك فعلا المفردون دول مش أي حد، ده ناس مميزين، ده ناس زي ما الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة أول ما شافوا جمدان الجبل اللي هو على بعد 100 كيلو من مكة ده، أول ما شافوا جمدان اشتاقوا لأهليهم، أسرعوا السير لأهليهم. فالنبي يربط ده الموقف التعليمي ده بموقف بقى معني، يعني موقف حسه بمعنى، يعني معنى جميل جدا جدا جدا. يعني قال سبق المفردون، فبيقول كما أن هناك أناس اشتاقوا لأهلهم فهناك أناس اشتاقوا لربهم فأفردوه بذكره. سبحان الله، المفردون دول ناس مميزين، ناس مشتاقين، ناس متلذذين، ناس انفردوا بذكرهم لربهم عن غيرهم. علشان كده فعلا كانت نتيجتهم السبق، سبق المفردون. ده مين اللي بيقول كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سيد المفردين صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما كنت تشوف كده حاله يعني بإفراده لربي سبحانه وتعالى في الذكر، حاله لو احنا وصفنا النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة أو في جملة واحدة، قلب موصول بربه، يقوم من النوم يذكره، يجي يدخل الخلاء يذكره، يخرج من الخلاء يذكره، يجي يركب دبته يذكره، يجي ياكل يذكره، يجي ينام يذكره، في كل سكناته وحركاته يذكر الله عز وجل. هو ده بقى، هو ده سيد المفردين صلى الله عليه وسلم. علشان كده قال الذاكرون الله كثيرا، الذاكرون الله كثيرا، ذاكرون يعني تخيل، يعني الله عز وجل يعني على ما يعني في حد علمي انه لم يذكر عبوديه من العبوديات بالكثره الا ذكره عز وجل. لذلك ان الانسان لا يتعبد بعبوديه اسهل ولا ايسر ولا يعني اقرب للوصول من ذكري لربي سبحانه وتعالى. عشان كده الذكر دائما يقول الذكر هي عبادة العلماء، لأنهم عرفوا من أين تؤكل الكتف. العلماء هم أعرف الخلق بربهم عز وجل، فعبودية الذكر عبودية لا تحتاج لمجهود، لا تحتاج إلى كثير من الأوقات. لأن تخيلوا، ممكن أنا الواحد مثلا جربه في مرة، حب يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. خلصت في قد إيه؟ في 11 دقيقة. تخيل 100 مرة، ده كمان بي أنا حبيت إن أنا أقولها بقى إيه، باستحضار قلبي وكده، سبحان الله. وابتدى أقل من كده. علشان كده فعلا يا حسرة ضيعة الأوقات، ويا حسرة ضيعة الأعمار، ويا حسرة فوات يعني أزمنة أو ساعات من الإنسان، وهو إيه، وهو لم يفكر مرة إنه يدخل في مضمار ولا سباق المفردين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. علشان كده إحنا بفضل الله تبارك وتعالى يعني ده يعتبر كفهم إجمالي أو جملي للحديث، بعيدا بقى عن خوضه في التفاصيل. بفضل الله تبارك وتعالى الحديث ممكن يكون مفهوم، هي كانت لفظة المفردين كانت محتاجة إن إحنا يعني نطوف عليها ونعرف معانيها. سبحان الله، ومن فقه الإمام مسلم، سبحان الله، من فقه الإمام مسلم إن يجيب الحديث ده بعد حديث إيه؟ حديث الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، سبحانه، ومن جاءني يمشي ها أتيته هرولا. وكأنه يقول أن هناك ها، بيعلق بقى الحديث الشارح يقول لك إيه: كما أن هناك مسافات تقطع بالأشبار، فهناك مسافات تقطع بالإكثار، الإكثار من ذكر الله عز وجل. وكأنه يقول أن هناك لا زالون يتقربون بالشبر، وهناك أناس أكثروا في سيرهم فسبقوا كل الخلق. لذلك من فقه برضو الإمام مسلم إن على طول يحط بعدها باب إيه؟ باب الأسماء والصفات. وكأنه يقول: إذا أردت أن تكون من السابقين فعليك بهذا الباب العظيم، باب معرفة الله عز وجل وذكره بأسمائه وصفاته. فضل الله تبارك وتعالى بعد ما فهمنا كده على طول أنا وإنت محتاجين إيه؟ أحسنت، أحسن الله إليك، إن أنا أن أكون من المفردين. فعلا أنت بعد ما عرفت صفات المفردين مش عايز تكون منهم، محتاجين نكون من المفردين، مش عاوزين بقى نكون من الغافلين، ولا عايزين نكون من التائهين، ولا عايزين نكون من يعني إيه البخلاء المقللين. إن واحد تلقاه أحيانا تلقاه بيقول الذكر كده بالقطارة، وأحيانا يقول مرة وينسى 10، وأحيانا يومه كله تحس إن هو إيه يعني الله عز وجل أطبق على قلبه بالغفلة، أو هو أعرض عن ذكر ربه سبحانه وتعالى فصارت معيشته ضنكة. فإن شاء الله بإذن الله محتاجين بقى بعد ما يعني عرفنا ما ينبغي علينا فعله، أعمل إيه إن أنا أكون منفردين، محتاجين بقى إن إحنا قلبنا يتحرك، محتاجين نتدبر الكلام ده. فحد يقول لي نتدبر الكلام ده إزاي؟ أنا تدبره إزاي والحديث بيتدبر؟ أيوة، ربنا قال: أفلم يتدبروا القول، وده قول العرب كان بتتدبر الكلام العادي، يعني كان بيتدبروا كلام الشعراء وكلام الأدباء. فأولى الكلام كلام محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الأدباء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكمان إن هو أصلا وحي، فإحنا بنتدبره. فمحتاجين بقى نتدبر الكلام ده، نتفكر في حالنا ها خلال، أو تفكر في حالنا في ضوء هذه الوصية، ونتفكر في مآلنا في ضوء هذه الوصية، وكمان عشان نتفاعل بالدعوات. فإن شاء الله ده هيكون الكلام عن التدبر في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.